بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، جماعة المسلمين ليسوا من الخوارج. يوجد عدة فروق بين جماعة المسلمين وبين الخوارج. أولاً، جماعة المسلمين لا تكفر صاحب الكبيرة، والخوارج يكفرون صاحب الكبيرة. ثانياً، جماعة المسلمين لم تخرج على إمام المسلمين، والخوارج خرجوا على إمام المسلمين. ثالثاً، جماعة المسلمين لا تكفر عليا رضي الله عنه، والخوارج أكفروا عليا ومن معه وعموم المسلمين. رابعاً، جماعة المسلمين لا تكفر من خالف حكم الله في مسألة وهو مقر بحكم الله، والخوارج يكفرون من خالف حكم الله ولو في مسألة. خامساً، جماعة المسلمين تؤمن بأن القرشية شرط في الإمامة، والخوارج لا يقرون بهذا الشرط. سادساً، إن جماعة المسلمين تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الصحيحة، والخوارج لا يأخذون بذلك كله بل يتركونه. سابعاً، جماعة المسلمين تأخذ وتعمل بالإجماع، والخوارج يتركونه. تامناً، جماعة المسلمين لم تقتل أهل الإسلام وتترك أهل الأوثان، وهذه صفة الخوارج. تاسعاً، جماعة المسلمين يقرؤون القرآن ويتدبرونه ويعلمون تفسيره عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين، والخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. عاشرا، الخوارج سيماهم الحلق، وذلك غير موجود في جماعة المسلمين. الحادي عشر، جماعة المسلمين تتواجد في ديار كفر لا تحكم بشرع الله عز وجل، والخوارج كانوا موجودين في دار إسلام تحكم بشرع الله عز وجل. الثاني عشر، جماعة المسلمين لا تكفر من عمل، يعني من أطاع كافرا إن كان حاكما أو رئيسا، إن أطاعه في عمل معصية من غير استحلال فيما دون الشرك طبعا. وأما الخوارج فإنهم يكفرون من أطاع حاكما كافرا في معصية، ويبنون على هذا الأصل عدة أمور. فهذا بيان لكون جماعة المسلمين تختلف أصولها عن أصول الخوارج، بل أصولنا موافقة لأصول المسلمين أهل السنة والجماعة، ليس فقط أهل الجماعة لكن أصول أهل السنة والجماعة. أما مسألة التكفير فهي مسألة شرعية لها أحكامها، وأحكامها مبينة بالكتاب والسنة، وكما يقال فإن الشيء يعرف بضده، فمن لم يعرف ما هو الكفر فإنه لا يعرف ما هو الإسلام، ومن عرف الكفر فإنه يعرف من هم الكافرون. أما دعاة اليوم، دعاة اليوم فإنهم يبتعدون ويتنصلون من أحكام التكفير المبينة بالكتاب والسنة، فتجد دعوتهم وخطبهم ومقالاتهم لا تكاد تجد فيها ذكرا للكفر والشرك. وأما الكفار والمشركون فهم لا يتكلمون عنهم أبدا، وكأن الدنيا خلت من الكافرين، وكأن الكافرين انقرضوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنذ عهد النبوة والخلافة. بينما القرآن ذكر الكفر والشرك والكافرين والمشركين والذين كفروا مئات المرات، ليس 100 واحدة، ليس 2، وليس 300. أما الدعاة فتركوا الكلام عما تكلم عنه الله عز وجل، وذهبوا يتكلمون عما لم يتكلم عنه الله عز وجل، فتجد خطبهم ودعواتهم ومقالاتهم مملوءة بماذا؟ بذكر شيء واحد، وهو ولي الأمر، ولي الأمر، ولي الأمر. ولم يرد ذكر ولي الأمر في كتاب الله ولو مرة، ولم الذي ذكر في كتاب الله هم أولو الأمر، أولو الأمر، ولم يأتي في كتاب ولا سنة ذكر ولي الأمر. أولو الأمر هم إمام المسلمين والأمراء والعلماء الذين يجب طاعتهم واتباعهم. فإذا يجب ترك اتباع دين الآباء لكل قوم آباؤهم، الهنود لهم آباؤهم، والصينيون لهم آباؤهم، والأوروبيون لهم آباؤهم، والأمريكان لهم آباؤهم، والروس لهم آباؤهم. فلو كان دين الآباء صحيحا لكان كل هؤلاء الأقوام على حق، وهذا القول ظاهر الباطل. نعم، فنحن نقوم بهذه المداخلات تجاوبا مع بعض التعليقات والمراسلات التي تصلنا في موضوع معين، ويكون ذلك بقدر من الله عز وجل، واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحدث الحادثة فينادي المنادي الصلاة جامعة، ثم يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتكلم عن الموضوع في خطبة الجمعة، وأيضا كان ينزل القرآن في الحوادث، في أمور تقع في حياة الصحابة وينزل فيها القرآن، وتجد أسباب نزول الآيات أحداثا وقعت في عهد الصحابة. فدورنا أيضا أن ننزل كلام الله عز وجل على الواقع تنزيلا صحيحا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله، وليس تنزيلا موافقا للشهوات والأهواء وموافقا للرؤساء والكبراء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.